إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من طبيعة العيش في هذه الحياة الدنيا أنها لا تكمل لأحد من الناس من كل وجه. فإن وجد الإنسان في هذه الدنيا لذة من جهة جاء ما ينغصها من جهة أخرى. ولو كانت الدنيا تكمل من كل وجه إذا لزاحمت الآخرة، ولكن الله يفعل ما يشاء. قال سبحانه: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. من أجل هذا فإن الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى غيره ويأتس إلى غيره. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي أصحابه ويعاونهم، يتألم لآلامهم ويفرح لفرحهم ويطعم جائعهم. عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة أهدت له جبة متواضعة، قالت: يا رسول الله، نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها، فخرج إلينا وإنها إزارة فحسنها فلان من الناس. قال: ما أحسن هذه البردة. وقال: يا رسول الله، أكسنيها ما أحسنها، أعطنيها ما أحسنها. فقال القوم لذلك الرجل: والله ما أحسنت، لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته إياها وعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. فقال ذلك الرجل: إني والله ما سألتها لألبسها، إنما سألته لكي تكون هذه كفني. قال سهل: فكانت كفن ذلك الرجل. لقد كان عليه الصلاة والسلام يؤثر الناس على نفسه وأولاده، يأتيه المال العظيم فيقسمه بين الناس إيثارا لأصحابه ومواساة للمحتاجين منهم. روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي ألما في يدها من أثر الطحن بالرحى، والرحى هي الآلة التي يطحن فيها القمح والشعير. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، وقد جاء النبي سبي من الكفار جواري وذلالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تقوى بطونهم من الجوع، ولا أجد ما أنفق عليهم ثم أرشدها وزوجها علي بن أبي طالب على التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم، قال: فإنها خير لكما من خادم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أهل المواساة وأهل التعاون من أصحابه المؤمنين. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد، جمعوا ما عندهم من الطعام في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى أحدا من الناس أحسن إليه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم جاحدا للمعروف ناكرا للجميل. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه على تبليغ دعوته، فحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأثنى عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوني صاحبي، فهل أنتم تاركوني صاحبي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس الأموات أيضا الذين أحسنوا إليه. فهذه خديجة بنت خويلد زوجه صلى الله عليه وسلم ما زال يذكرها ويمدحها بخير، بل إنه كان يتعاهد صاحباتها، كان يهدي إلى صاحبات خديجة ويثني عليها خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها أحسن الثناء. قالت: شغلت يوما فقلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تذكرها وقد ماتت، قد أنزلك الله بها خيرا منها، تعني نفسها رضي الله عنها. فقال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذب للناس، وورثتني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد الناس. أيها الناس، إن المواساة والتعاون من أخلاق المؤمنين المحسنين، وهو باب واسع من أبواب الإحسان يدخل فيه إنفاق المال وبذل الجاه وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وإدخال السرور على قلب أخيك. فهم هذا المعنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، وصبروا على ما أوذوا حتى أتاهم نصر الله. فالمهاجرون تركوا ديارهم هجرة لله سبحانه، والأنصار نصروهم فآووهم وقاسموهم أموالهم ودورهم وبلادهم، فكانوا بهذا خير الأصحاب لأفضل نبي ورسول، ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع، فقال سعد: وكان كثير المال غنيا. قال سعد لعبد الرحمن بن عوف: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين نصفين، ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، إذا حلت وانقضت عدتها فتزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فتاجر عبد الرحمن بن عوف فصار من أغنى الأغنياء من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر المهاجرون إلى المدينة قالت الأنصار للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا كثير عليكم. فقالوا: يا رسول الله، تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا، والله إن أمره لعجيب. فالأموال والنخيل هي ملك للأنصار وحدهم، ولكنهم ألحوا وأصروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاركوهم فيها وهم غرباء عنهم. فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم الدين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما كان لهم أن يفعلوا هذا لولا ما وقع في قلوبهم من الإيمان المتين بالله سبحانه. وإن تعجب فعجب حال المسلمين اليوم، عجب حالهم في حبهم الجم للدنيا. فكم تعادى من إخوان بسبب قطعة أرض ما لها من قرار، وكم قطعت من أرحام من أجل محل مآله إلى البوار. فاللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومن على آثارهم سار واقتفى. وبعد، أيها المسلمون، إن خلق الإيثار والمساواة جرى في عروق الصحابة رضي الله عنهم، فآثروا إخوانهم على أنفسهم وقدموهم على أهلهم وأولادهم مع شدة حاجاتهم. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل فقير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله طعاما، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقلنا: يا رسول الله، والله ما معنا إلا الماء، والله ما معنا إلا الماء. فقال عليه السلام لأصحابه: من يضم أو يضيق هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به هذا الرجل إلى بيته وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبيان. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك، أشعلي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصبح سراجها فأطفأت. فجعل يريانه، فجعل هذا الرجل من الأنصار وامرأته يريان الضيف كأنهما يأكلان، يحدثان هذا الصوت كأنهما يأكلان، وترك الضيف في غرفة وحده وهو يأكل من شدة الجوع. فتركوه وحده يأكل وهم لم يذوقوا طعاما، فباتا طاويين من الجوع. فلما أصبح غدا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من فعالكما، لقد عجب الله من صنيعكما البارحة بالضيف. وأنزل الله عز وجل فيه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يوم الخندق يرى النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر، قد باتوا 3 ليال لم يذوقوا ذواقا ولا طعاما. فذهب جابر إلى امرأته وقال: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم أصبر عليه، فهل عندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق، العناق هو صغير المعز. فذبح جابر بن عبد الله هذا العناق وطحنت امرأته الشعير، ثم همس جابر في أذن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للطعام من دون الناس لكثرة أصحابه ولقلة الطعام، ولكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يكن ليستأثر بالطعام ولو كان قليلا، بل دعا أصحابه وهم كبر وسأل الله عز وجل البركة، فبورك لهم في طعامهم فأكلوا كلهم حتى شبعوا. وأخرج البخاري ومسلم أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه رأى آثار الجوع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لامرأته أم سليم رضي الله عنها: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، صوته ضعيف أعرف فيه الجوع، فهل عندك شيء؟ فقالت رضي الله عنها: والله عندي أقراص من شعير، شيء يسير من شعير. ولفت هذا الشعير في خمارها وأمرت ابنها أنس بن مالك أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال: إن أبا طلحة صنع لكم طعاما، فأكلوا كلهم وكانوا نحوا من 70 أو 80. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه جاع مرة جوعا شديدا حتى قال رضي الله عنه: إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. فجلس في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لعله يدرك طعاما، فمر أبو بكر به ولم يعلم ما به من الجوع، ثم مر عمر ولم يعلم ما به من الجوع، ثم مر بعدهما نبي الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم حين رأى أبا هريرة وعرف ما في نفسه من الجوع، فدعاه إلى بيته فوجد لبنا شيئا يسيرا من اللبن قد أهدي إليه صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يدعو أهل الصفة، أن يدعو قوم أبي هريرة، وكانوا فقراء لا يجدون طعاما ولا شرابا، وكانوا فقراء لا يجدون طعاما ولا شرابا، فوجد أبو هريرة في نفسه ذلك لكثرة جوعه، حتى قال في نفسه رضي الله عنه: ما هذا اللبن في أهل الصفة؟ هذا اللبن اليسير لا يكفي أهل الصفة وهم كبر. قال: وكنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها في يومي وليلتي. ولكن أبا هريرة رضي الله عنه ما كان ليعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا أصحابه فشربوا كلهم حتى رووا، ثم شرب أبو هريرة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اشرب، حتى قال أبو هريرة: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدح فحمد الله تعالى وشرب الفضلة صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأمثلة ليست ضربا من الخيال، ولكنها نابعة من أقوال استمسكوا بكتاب ربهم وقدموه على أنفسهم وأموالهم، فآتتهم الدنيا وهي راغمة، فآثروا بالمال والنفس والنفيس. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله لقد أدركنا أقواما وصحبنا طوائف من العلماء ما كانوا يبالون أشرقت الأرض أم غربت، ما كانوا يبالون أشرقت الأرض أم غربت، والذي لا إله غيره إن الدنيا كانت أهون عليهم من التراب، إن الدنيا كانت أهون عليهم من التراب. في شعب الإيمان بالبيهقي أن حذيفة العدوي رحمه الله تعالى قال: انطلقت يوم اليرموك في غزوة اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء يسير من المال، كان يبحث عن ابن عمه وكان معه شيء يسير من الماء، وأنا أقول إن كان به رمق سقيته، إن وجدت ابن عمي سقيته ومسحت به وجهه، فإذا أنا به فقلت أسقيك، فأشار إلي أن نعم، فإذا رجل أمامه يقول آه آه، فأشار ابن عمي إلي أن انطلق به، فجئت هذا الرجل فإذا هو عند هشام بن العاص، فقلت أسقيك، فسمع به رجل آخر فقال آه آه، فأشار هشام انطلق إليه، فجئته فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، ثم رجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. فرحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء هم الرجال حقا والنجوم صدقا. قال الحسن: لقد رأيت أقواما يمسي أحدهم ولا يجد عنده إلا قوتا، إلا شيئا يسيرا، فيقول والله لا أجعل هذا كله في بطني، فيتصدق ببعضه، ولعله أحوج من يتصدق به عليه، ولعله أحوج من الذي تصدق به عليه. قال سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عباد الله، تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.